ايوه ذلكم الله ربي عليه

أهواءهم وأقوالهم

اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي وما يدريك لعل الساعة الله نطيكم الله يا سلام ومن كان يريد حياة الدنيا نؤته منها وما له فيها وعملوا الصالحات